وصلت بيونغ يانغ يوم التاسع من هذا الشهر شاحنات نقل الفواكه الحاملة الباكورة من الخوخ التي تم إنتاجها في قضاء كوائل لمحافظة خوانغهي الجنوبية في هذا العام. اتجهت الشاحنات إلى شبكات الخدماتية التجارية وطور رعاية الرضعاء والأطفال والمسنين والمدارس الابتدائية والثانوية الداخلية للأيتام وغيرها وسط توزيع الإداريين والشغيلة في مدينة بيونغيانغ، وذلك فور وصولها إلى موقف مونسو للسيارات على ضفة نهر تيدونغ.